ساعتنا في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة. ويوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وصلاة الجمعة صلاة مستقلة بذاتها وليست بدلا عن الظهر، وإنما الظهر بدل عنها. بمعنى إذا لم يتمكن الإنسان من صلاة الجمعة، أو كان مسافرا أو مريضا ولا يستطيع أن يأتي للجمعة، فإنه يصلي ظهرا. فالظهر ليست بدلا، فالجمعة ليست بدلا عن الظهر، وإنما هي مستقلة. فإذا لم يتمكن منها الإنسان صلى الظهر. وقلنا بأن لها أربعة شروط لا بد من توفرها لإقامة صلاة الجمعة. هذه الأربعة: الوقت. وبينا بأن وقت الجمعة يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها، وذلك كصلاة العيد أو صلاة الاستسقاء. الثاني: العدد. وذكرنا أقوال أهل العلم في العدد المعتبر. ثم الثالث: الاستقرار، أن يكونوا مستقرين في قرية، قرية فيها بيع وشراء وحركة وعمل. وأما إذا كانوا في خيام أو في بيوت شعر أو في منتزه أو في البر أو في البحر فلا. يسأل أحد الإخوان يقول إحنا في الباخرة وعددنا كبير هل نجمع؟ لا تكون الجمعة إلا في مكان تستقرون فيه، في قرية مبنية، وفي ولو كان البناء من فنادق أو غيرها، لكن ما يسمى عرفا بناء. ثم بعد ذلك الشرط الرابع والأخير: أن يتقدم على صلاة الجمعة خطبتين. وهذه الخطبة لا بد لها من شروط أيضا: أن تبدأ بحمد الله، الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يقرأ فيها آية، وأن يوصي فيها بتقوى الله عز وجل. يمكن أن يدعو للمسلمين وأن يدعو لمعين، كما دعا أبو موسى رضي الله عنه على المنبر لعمر بن الخطاب بصفته إماما للمسلمين. من السنن الراتبة للجمعة بعدها ركعتان، السنن الراتبة للجمعة بعدها ركعتان أو أربع أو ست. يصلي ركعتين ويسلم بعد الجمعة، ويصلي ركعتين ويسلم، ويصلي ركعتين ويسلم، ولا راتبة قبلها. قبلها ليس لها راتبة، وإنما يمكن الإنسان أن يتنفل قدر ما رغب. يعني لو من الساعة التاسعة جاء، لو من الساعة الثامنة وبدأ يصلي ركعتين ركعتين حتى حضر الخطيب، نقول الوقت ليس وقت نوم، وإنما ذلك جائز، وإنما ليست براتبة. ويسن التبكيع لها، أن يأتي مبكر، وذلك بعد خروج الفجر، يعني بعد خروج اليوم أو بعد دخول يومها وطلوع الفجر. أما قبل ذلك فلا يعد مجيئا للجمعة. ويسن أن يذهب إليها ناسيا إن تمكن، ولا مانع من الركوب إذا كان المكان بعيدا أو كان مريضا أو كان كبيرا، لا مانع أن يركب ليستعين بذلك على المجيء إلى صلاة الجمعة. ويسن أيضا، قلنا، الاغتسال، أن يغتسل قدر المجيء. وقد كان حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وبعض العلماء يقول هذا كان أول الإسلام لما كانوا يلبسون الصوف ويلبسون الثياب الغليظة، فلما وسع الله عليهم أصبح مندوبا ومستحبا ومرغوبا فيه. وإذا اغتسل عن جنابة فهو أولى، وذلك عن حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما يقول: بكر وابتكر وغسل وابتسل. بكر وابتكر يعني جاء بكر، وغسل واغتسل، غسل يعني صار سببا في اغتسال غيره، إذا كان عنده زوجة أو أما مثلا وواقعها فيكون سبب لها وأوجب لها بفعله الاغتسال. فهذا معنى قول غسل واغتسل وبكر وابتكر. وإذا جاء يكون بسكينة ولا يتخطى رقاب الناس، لا يتخطى رقاب الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. إلا إذا كان لفرجة، يعني فرجة تركوها أن تتخطى رقاب الناس لأجل أن تصل إليها، أو إذا كان الإنسان إماما فلا بد أن يتخطى لأجل أن يصل إلى المنبر ويلحق به المؤذن إذا كان يريد الأذان. والآن مساجدنا ولله الحمد هناك باب عند مقدمة المسجد يدخل منه الإمام ولا يحتاج منه إلى تخطي رقاب الناس. يوم الجمعة يوم فاضل، وعلى الإنسان أن يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، أن يدعو الله بما فيه صلاح دينه ودنياه، لأن يوم الجمعة كما قلنا هو أفضل أيام الأسبوع، وفيه ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله سيأتي إلا أعطاه، وهذه الساعة تكون في المساء، تكون عند أو عند دخول الخطيب أو عند خطبته أو عند الانتهاء من الصلاة على الخلاف في ذلك، فهو وقت فاضل ينبغي لنا أن ننتهز فرص الخير والسويعات الفاضلة والأزمنة الكريمة علنا أن نكون فيها من الفائزين. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: والعائد من قيامه العائد. عندنا إنسان يعني في المقدمة وشاهد آخر في آخر الصفوف فنادى وقال أجل. لا ينبغي للإنسان أن يؤثر غيره في مكانه لأن هذا مكان فاضل، فلا ينبغي للإنسان أن يؤثر غيره به، وإنما المؤثر إذا دعي فلا حرج عليه. يعني لو كنت في آخر الصفوف وهناك آخر في المقدمة فأشار إليك يريد أن تجلس في مكانه، بالنسبة لك لا حرج، وأما هو فلا ينبغي أن يفعل. والإمام أحمد أبو عبد الله محمد بن حنبل رحمه الله قام له إنسان فقال له اجلس في مكانك، اجلس في مكانك. ثانيا، إذا قام الإنسان من مكانه بعمله، قام من مكان لأجل أن يأتي بمصحف من الدولاب، قام يشرب كوب ماء، قام لأي عمل، فهو أحق بذلك المكان من غيره، فليس لغيره أن يتعدى. ثالثا، لو أن إنسانا آثر آخر فالمؤثر لا ينبغي له والمؤثر لا حرج عليه أن يأتي، وليس لجالس أن يأتي ويجلس في المكان المحدد هذا لأنك لم تقصد به. لعارض كتطهر أحق بمكانه. والعائد من قيامه لعارض كتطهر. إنسان قام من مكان وعاد، لماذا؟ لأجل أن يتوضأ، فهو أحق بالمكان لأنه أراد أن يذهب دقيقة، ليس له أن يقوم ويحجز مكان لأجل أن يبيع، لأجل أن يشتري، لأجل أن ينهي غرضا من أغراضه، عملا من أعماله، لكن قام ليتطهر ليجدد الوضوء، لأن تجديد الوضوء سنة، قد يكون أصابه حدث ويريد أن يتطهر، فهو أحق به إذا عاد إليه قريبا، فهو أحق به وأولى. نعم. أحق بمكان الذي كان سبق إليه. لحديث مسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا: من قام من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به، ومن لم يصل إليه إلا بالتخطي فكمن رأى فرجة. نعم. ومن لم يصل إليه إلا بالتخطي فكمن راى فرجة. وش معنى هذا يا محمد؟ يعني يجوز ولا ما يجوز؟ شوف عبارة المعلق يا بني، ومن لم يصل إليه إلا بالتخطي فكمن أي فكمن راى فرجة. يعني أنت قمت بالمكان وتريد أن تعود إليه، فلا تعود إليه إلا بالتخطي وأنت أحق به، فلا مانع كمن راى فرجة، لأن من راى فرجة من حقه أن يتخطى رقاب الناس لأجل أن يصل إلى الفرجة. وأما إذا لم يكن هناك فرجة فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن تخطى رقاب الناس اجلس فقد آذيت، فقد آذيت، وذلك بتخطيه الرقاب. نعم. وحرم أن يقيم إنسان غيره من مكان سبق إليه ما أهليته له. وحرم أن يقيم آخر سبق إليه وهو مؤهل، لكن لو كان طفل يمكن أن تقيمه، الأطفال يصلون خلف، الأطفال يصلون خلف الصفوف، فوجدت طفلا في مكان خلف الإمام يمكن أن تقيمه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليلني منكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أي العقول والمعرفة والإدراك، لأن الإمام قد يحتاج إليهم في أمر من الأمور. قال مع أهليته، فإذا كان الجالس قد سبق وهو مؤهل لهذا المكان فلا يصح لغيره أن يقيمه. وأما إذا كان غير مؤهل طفل أو معتوه لا يمكن أن يستفاد منه في دروس الرياضة، لأن الذين يجلسون خلف الإمام لهم وظائف، وهو أنهم يفتخروا على الإمام حينما يحتاج إليهم، ولا يتصنى هذا لغيرهم. نعم. حتى المعلم والمفتي والمحدث ونهوهم، يعني حتى إذا كان أستاذك، وإذا كان الذي يفتي، وإذا كان أبوك، وإذا كان قريبك، لا، المكان لا تقيم، وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام أن يفتح الإنسان يفتح بغيره، وأما أن يقيمه ويجلس في مكان فلا، لأن الجالس فيه أولى، المكان لمن سبق. نعم. فيحرم أن يقيم من جلس موضع حلقته ولو كان عبدا كبير. أو كان ولدا كبير، يعني ولو كان عبد أو كان رقيق ما يقيم، لأن العبد له حق أيضا في الإمامة وله حق في التقدم ويريد الفضل بالقرب. نعم. أو كان ولدا كبير. نعم. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، لها ابن عمر وعبد الله بن عمر الصحابي الجليل، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من وجهاء الصحابة ومن أهل الذكاء والفطنة والمعرفة، وقلنا بأنه شقيق لحفصة رضي الله عنها، شقيق لحفصة أم المؤمنين، وأقواله كما قلنا آل مضعون، وآل مضعون بيوتهم عند الصفا، مجموعة من البيوت لإحدى الأسر العريقة في مكة، وهم آل مضعون، وهم أقوال عبد الله بن عمر وأقوال حفصة رضي الله عن الجميع. ومنهم عثمان بن مضعون الصحابي الجليل له تاريخ حافل وسيرة محمودة. نعم. فيحرم أن يقيم من جلس موضع حلقته ولو كان عبدا كبير أو كان ولدا كبير، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. متفق عليه. متفق عليه وقلنا معناه يا محمد؟ يعني رواه الشيخان البخاري ومسلم. أحسن. ولكن يقول افتحوا، يعني مثلا مكان الاثنين يكفي لثلاثة، مكان الثلاثة يكفي لرابع، مكان الخمسة يكفي لسبعة، يفتحون له، أما أن يقول واحد ويجلس مكانه فلا. نعم. ولأنه حق ديني فاجتمع فيه السيد والوالد، يعني لو كانت المسألة ماشة، لو كانت المسألة فيه يمكن الإنسان يؤثر والده، يمكن العبد وما ملك لسيده، يمكن الولد مثلا يؤثر شيخه، يعني لو كان شيء ماشي، لكن مدام السيد غربة قربة وعمل ديني فكل إنسان يحتاج إليه فلا يؤثر به أحدا. نعم. قال أبو المعالي: إن جلس في مسلى العمال أو طريق المارة أو استقبل المسلين من حالة يقول إنه من جلس فهو أولى، من جلس فهو أولى، لكن عندنا حالة لا نقيم من جلس إلا في حالة. ما هي هذه الحالة؟ لو جلس إنسان في الطريق معناه طريق سكر الطريق على الناس وما استطاعوا يدخلون، لو جلس أو جلس خلف الإمام مباشرة، وهنا مثلا في عندنا هنا 4-5 خصوص لهم مكان خلف الإمام لأجل أن يفتحوا عليه إذا احتاج، لأجل أي لأجل إذا نابه أمر أن يتولوا الإمامة بدلا عنه، ليس لأي إنسان أجلس فيه. فلو جلس في الطريق فيمكن أن يقال، لو جلس أمام الناس وسكر عليهم المنفذ الذي يمرون به فيمكن، فإذا كان مكانه فيه ضرر أو هو غير مؤهل للجلوس فيه فيمكن أن يقام منه في المصلحة العامة وإلا فلا. نعم. أو استقبل المسلين في مكان ضيق أقيم إلا الصغير من ولد وعبد وأجنبي لم يكلف. نعم. إذا كان ما هو مكلف يقام لأجل أن يأتي في المكان من هو مكلف. نعم. لأن البالغ أحق منه بالتقدم للفضل. قال المقنس: وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة، يعني إذا قومت وجلست في مكان، يعني هذا مغصوب، ونعرف أن الصلاة لا تصح فيه، يعني إنسان جالس أخذته وأبعدته وجلست في مكان، هذا عبارة نقول إنه غصب، وإن لم يكن مالكا للمكان لكن مالكا للأولوية هو أحق بها، جاء مبكرا فهو كالمغصوب، والصلاة في المكان المغصوب لا تصح. نعم. قال المقرر: وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة لثلاث من أقام غيره وصلى مكانه، لأنه يسير في معنى الغاصب، في معنى الغاصب للمكان، والصلاة في الغصب غير صحيحة، لكن الفرق ظاهر. وإلا من جلس بموضع من مسجد يحفظه لغيره فإن المحفوظ له يقيم الحافظ. أنا وولدي احتجت إلى القيام للوضوء أو لأن أستند على عمود لأن الوقت قد طال، أو لأشرب وللحفاظ على المكان أجلست فيه ولدي أو صديقي أو زميلي، فإذا رجعت فأنا أحق بأن المكان مكاني، والمكان ليس له وإنما يحفظه لي، وفي حالة حاجتي إليه يقوم فأجلس فيه ولا غبار على ذلك. نعم. وإلا من جلس بمولد من مسجد يحفظه لغيره فإن المحفوظ له يقيم الحافظ ويجلس فيه لأنه كنائبه في حفظه، سواء حفظه له بإذنه أو بدونه لأنه يقوم باختياره. عندنا مسألة الآن، نجد سجاجيد موضوعة 5 سجادة من هنا أو 10 من هنا، طيب تقوم السجاجيد هذه؟ نقول لا، يخلو الأمر من حالك. إذا كانت السجادة هذه وضعها صاحبه وراح للمطار فهذا لا حرج لأنه أولى بالمكان، نعرف أنه يطوف بيطوف 7 أسواق ويأتي. إذا كانت السجادة هذه وضعها لأجل أن يشرب من الجيكات ومن الاكترام فلا حرج في ذلك، إذا كانت السجادة هذه وضعت لأجل أن يجدد الوضوء فلا حرج في ذلك، وأما إذا كان فالسجادة لها حرمة ويجب أن تبقى، وأما إذا كان وضعها وذهب لعمله وذهب لارتباطاته وذهب لمشاغله فليس لها حرمة ولا مانع من نزعها. نعم. لا نقول تنزع ضعفا ولا نقول تبقى، وإنما لابد من التفصيل. نعم. وحرم أيضا وجه مصلى مفروسة ليصلي عليه ربه إذا جاء، إذا جاء متى يجي؟ يجي بعد ساعة وحجز المكان، متى يجي؟ يوضع المكان مثلا يوضع من بعد صلاة العصر وهو ما يجي إلا بعد أذان المغرب، يوضع من الفجر وهو ما يجي إلا الظهر، وهكذا يوضع لأجل أن يأتي صاحبه ويصلي فيه، فهذا ليس له حرمة. عما إذا وضع وصاحبه موجود، وإنما استند إلى عمود يحفظ كتاب الله، أو ذهب إلى المطاف ليؤدي سبعا، أو ذهب ليجدد الوضوء، فإنه أولى بها، أولى بالمكان. نعم. لأن امتياز على ربي وتصرف في ملكي بغير إذن. إذا مثلا لقيت سجاد وخلف على طول لا يجوز، لأن هذا امتياز على صاحبها وتصرف بدون موافقته. نعم. فيجوز فرسه ما لم تعدل أي تقم الصلاة. ما لم إذا أذن المؤذن وقيمة الصلاة ما ندع السجادة على وضعها، إما أن نلفها ونبعدها، وإلا أن يأتي الإنسان نصلي عليه، لأنه حان وقت الصلاة وأصبح ليس لها حرمة لأن الصلاة قد أقيمت. نعم. ولا يحضر ربه فلغيره رفعه والصلاة مكانه. يعني ربه بمعنى صاحبه، ربه بمعنى صاحبه، ما حضر فلأي واحد أن يصلي فيه أو أن ينزعه. نعم. فإن المفروض لا حرمة له بنفسه وربه لم يحضر، وربه بمعنى ربه صاحبه. ونعرف عندما جاء الجيش في جيش أبرهة قال له عبد المطلب أنا رب إبلي، أنا رب إبلي، يعني صاحبها ومالكها، وللبيت رب يحميه، وللبيت رب يحميه، فمعنى الرب بمعنى هنا الصاحب. نعم. وحرم أيضا الكلام والإمام يخطب. يحرم الكلام والإمام يخطب، من تكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. يحرم الكلام والإمام يخطب إلا بضوابط، أن يكون الكلام مع الإمام لأجل مصلحة. فقد جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله لنا. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أكفنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غدقا طبقا مجللا نافعا غير صحا. فيقول الصحابي كان في السماء صح، والله ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، سلع جمل في المدينة كلنا نعرفه، يقول ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، فإذا بسحابة جاءت من خلف السلع فتوسطت وأمطرت، والله ما رأينا الشمس تبتا يعني أسبوع كامل ما رأينا والمطر. فلما جاءت الجمعة القادمة والنبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل، هل هو ذلك الرجل أو هو غيره في خلاف، قال يا رسول الله خلقت الأموال وانقطعت السبل ادعو الله. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضغام والآثام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فيقول خرجنا نمشي في الشمس، خرجنا نمشي في الشمس، يعني انقطع الغمام وسار السحاب وأصحت السماء. فيدل هذا على أن الكلام مع الإمام جائز. ثانيا الإمام يكلم غيره كما قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي يتخطى رقاب الناس قال له اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. فيقول هنا إذا كان بجانبي زيد أو عمرو أو بكر أو خالد لا يصح لي أن أسأله عن الحال أو عن الصحة أو عن أهلي أو عن كذا، لا كلام، وإنما ننصت جميعا للخطبة. لكن الإمام يصح له أن يخاطب أحد الناس، ومن وجه سؤالا للإمام جاء أعرابي قال يا رسول الله متى الساعة، الصحابة سكتوا يا رسول الله متى الساعة، فسكتوا. الثالثة قال يا رسول الله متى الساعة، قال عليه الصلاة والسلام ماذا أعددت له، قال والله ما أعددت شيء كثير وإنما أحب الله وأحب رسوله. قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فنأخذ من هذا أيها الأحباب بأنه يجوز للإمام أن يخاطب غيره ويجوز للغير أن يخاطب الإمام، أما بين زيد وعمر بكر وخالد فلا يجوز. حينما يقول الخطيب السلام عليكم ورحمة الله نتوقف عن الكلام. وحرم أيضا الكلام والإمام يخطب وهو أي المتكلم منه أي الإمام بحيث يسمع أي الإمام لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال أكثر المفسرين إنما نزلت في الخطبة وسميت قرآنا لاستماع الخطبة قرآنا أن تشتمل على آيات قرآنية. نعم. وسميت قرآنا لاستماعها عليه. ولخبر الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوه. نعم. واللغو الإثم. نعم. إلا الكلام له. لأن الإنسان يستمع ولا نقول يسمع، لأن عندنا فرق بين المستمع والسامع. المستمع من يتابع ويعي ما تقول، والسامع يسمع لكن ما يدري ماذا يقال. ومن ذلك قول الشاعر لقد ألمتك أذنا غير صاغية ورب منتصف والقلب في صنمي. لقد أنلتك أذنا غير ورب منتصف والقلب في صنمي. نعم. إلا الكلام له أي الإمام وهو يخطب فلا يحرم. أو إلا لمن كلمه أي الإمام. إلا لمن كلمه الإمام فيرد ماذا أعدد؟ قال ما أعددت إلا حب الله ورسوله. نعم. أي الإمام لمصلحة لحديث أنس رضي الله عنه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على المنبر يوم الجمعة فقال متى الساعة؟ فأشار الناس إليه أن اسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند الثالثة عند ما الثالثة لما كرر السؤال ثلاث مرات. نعم. ما أعددت له؟ وش أعددت للساعة عندما تسأل عنها؟ قال ما أعددت من كثر الصيام ولا الصلاة وإنما أحب الله ورسوله. نعم. قال حب الله ورسوله قال إنك مع من أحببت. نعم. راه البيهقي بإسناد صحيح. فإن جاء بعيدا عن الإمام فإن كان بعيدا عن الإمام بحيث لا يسمعه لم يحرم عليه الكلام. نعم. لأنه ليس بمستمع والذي يسكت أو يمسك هو المستمع. نعم. لكن يستحب استغلاله بذكر الله تعالى والقرآن والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في نفسه واستغلاله بذلك أفضل من إنساته. ويستحب له ألا يتكلم. يأتينا حالة الآن نقف عندها لدرس يوم غد إن شاء الله على أنه يجب على الإنسان وجوبا أن يتكلم في حالة إنقاذ إنسان من هلكة. يجب عليه أن يتكلم وذلك للضرورة، وهذا ما سيأتي مبينا في درسنا القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.